حيل طول علينا يا مطي الجية، جياتك اللي خبرناها قلت مواريها، عمرك طويل شلون تخلف عن النية، تجعلني يهديك هقاوي ما لنا فيها، سويت في حكم اليهودي، سويت ذي حكم اليهودي على الفلسطينية، رميتني من واجه وشيا مدانيها.